you رسول. What the fuck? افتح يا رب. الله الله الله Yeah. تعيش يا راجل. Thank you. السنة ويا ما شاء الله. Thank you. Yeah.